ترحم أن تكتب لنا رحماتك في هذه الساعة ولا هم ينصرون إلا من رحم الله كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك. اللهم زد علينا فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. تذكروا ولا تجعلنا من المعرضين. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون.